بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الطهارة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كتاب الطهارة. الطهارة مصدر طهرة بضم العين وفتحها، والإثم الطهر بالضم، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأدنات، وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله. في مقدمة هذا البحث المصنف أي الماتن ويتبعه الشارح أولا يبينان ما هو المراد من الطهارة لغة، وما هو المراد من الطهارة شرعا. ولكنه قبل الدخول في بيان المراد من الطهارة لغة وشرعا، يبينان مطلبا يرتبط بالمصدر واسم المصدر. في الكتب النحوية ذكرت فروق كثيرة وضوابط متعددة لبيان الفرق بين المصدر واسم المصدر، ولكن الفرق الذي يمكن أن يعتمد عليه لبيان ما هو المراد من المصدر وما هو المراد من اسم المصدر، وأن المصدر حدث، ولكن كل حدث فإنه منسوب إلى فاعل. أنتم خذوا الضرب، فإن الضرب حدث فعل من الأفعال، ولكن هذا الفعل هل يمكن أن يتحقق من دون فاعل؟ فعل. خذوا الوضوء، فإن الوضوء فعل من الأفعال، هل يمكن أن يتحقق هذا الفعل من دون فاعل معين؟ غير معقول. وهكذا في أي فعل أو حدث فإنكم لو نظرتم إليه تجدون أنه منسوب إلى فاعل معين، لأن الفعل لا يمكن أن يتحقق بلا فاعل. الفرق الذي ذكره جملة من المحققين للفرق بين المصدر واسم المصدر هو أن الحدث إن أخذ باعتبار أنه منسوب إلى فاعل معين فيسمى مصدر، أما إن أخذ بلا أن يؤخذ بالاعتبار، السلام عليكم ورحمة الله، وأما إن أخذ بلا أن يؤخذ بالاعتبار نسبة الفعل إلى فاعله فيسمى اسم المصدر. إذن الفرق بين المصدر واسم المصدر أمر اعتباري، فإن المصدر هو اسم المصدر، واسم المصدر هو المصدر، ولكن إن أخذ الحدث والفعل منسوبا إلى فاعله فيكون مصدرا، أما إن أخذ بغض النظر عن نسبته إلى فاعله فيكون اسم المصدر. يكون الفرق بين المصدر واسم المصدر هو الفرق بين الإيجاد والوجود. الإيجاد هو ماذا؟ هو أن الفاعل يوجد شيئا، ذلك الذي أوجده الفاعل يسمى ماذا؟ الوجود. تقول إن الله أوجد زيدا، فزيد له وجود. الوجود هو الفعل فهو اسم المصدر. الإيجاد هو الفعل منسوبا إلى ماذا؟ إلى خالقه إلى فاعله فيسمى المصدر. إذن هناك فروق أخرى ذكره السيد السلنتر في حاشيته تبعا للسيد القنصاري في تعليقته على المتن والشرح، ولكن الفرق الذي ذكره المحققون بين المصدر واسم المصدر هو أن المصدر هو الحدث منسوبا إلى فاعله، ولكن اسم المصدر هو الحدث بما هو هو. ولعل الفرق الخامس الذي ذكره في الحاشية قريب مما ذكرناه. انظروا إلى هذا الفرق الخامس الذي ذكره السيد كلنتر في حاشيته، قال الخامس أن المصدر موضوع لفعل الشيء والانفعال به، واسم المصدر موضوع لأصل ذلك الشيء. فالاغتسال مثلا موضوع لإيجاد أفعال تدريجية. الاغتسال ما هو؟ اسم المصدر موضوع لأي شيء؟ لإيجاد أفعال تدريجية مخصوصة. أما اسم المصدر ما هو؟ قال والغسل عبارة عن نفس تلك الأفعال. فيكون بلي المصدر يعني المنسوب إلى الفاعل المصدر ونفس الفعل يكون اسم المصدر. إذا ذكرت الألفاظ اشتباه تصححه. فإذا المراد من المصدر هو الفعل منسوب إلى فاعله، ولكن المراد من اسم المصدر هو نفس ذلك الفعل بغض النظر عن نسبته إلى فاعله. ولهذا قال المصنف الطهارة. طبعا عندما نقول المصنف مرادنا أعم من الماتن ومن الشارح. الطهارة مصدر. إذن الطهارة مراد من المصدر ماذا؟ يعني هذا الفعل الذي هو منسوب إلى فاعل معين. الطهارة مصدر طهرة. فيما يرتبط بهذا الفعل وهو طهرة قد يقرأ بضم العين يعني ضم عين الفعل، وقد يقرأ بفتح عين الفعل فعل أو فعل، طهرة أو طهرة. فلهذا قال مصدر طهرة. هذا إذا قرأنا هذا الفعل بضم عينه لأنه فاء عين لام فعل. هذا العين الذي واقع بين الفاء واللام إما يقرأ بالضم وإما يقرأ بالفتح، فيقرأ إما بطهرة أو يقرأ بطهرة، ولعل الأصح هو طهرة. قال مصدر طهرة فعل الماضي بضم العين يعني بضم عين الفعل أو فتح العين فتكون طهرة. هذا فيما يرتبط بالمصدر. اسم المصدر من الطهارة ما هو؟ قال اسم المصدر من الطهارة هو نفس الطهر. فالطهر ماذا يكون؟ هي نفس تلك الأفعال من غير أن تنسب إلى فاعلها. قال والاسم الطهر دبان. ما هو المراد من الطهارة لغة؟ واضح ما هو المراد من الطهارة. الطهارة لغة يعني النظافة النزاهة، تختلف من ملة إلى أخرى ومن سنة إلى سنة أخرى، ولكن الكلام أنه ما هو المراد من الطهارة شرعا. وإلا الطهارة لغة قد نعتبر نحن شيء نظيف، ولكن له في أمة أخرى في ملة أخرى عند ثقافة أخرى يعتبروه وسخ، وقد يكون الأمر بالعكس. فالنظافة لغة تختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر، ولكن نحن ليس بحثنا في الطهارة لغة ما هو، وإنما بحثنا في الطهارة شرعا. عندما نقول الطهارة ما هو مرادنا من الطهارة شرعا. فلهذا قال وهي أي الطهارة، الضمير يعود على الطهارة، وهي لغة النظافة والنزاهة من الأجناس. فقد نعتبر الشيء أليف من الأجناس فلا بد أن نتطهر عنه، ومجتمع الآخر لا يعتبره من الأجناس فلا يتطهر منه. لنا هذا الباب إذا أمكن ستكون. أما شرعا ما هو المراد من الطهارة؟ هنا توجد عبارة ذكرها الشارع للماتن. الشارع يقول: وشرعا بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. الإخوة الذين درسوا علم الأصول يعلمون أن هناك بحث في علم الأصول بعنوان أن الحقيقة الشرعية هل هي ثابتة أو أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة. ما هو المراد من هذا البحث في علم الأصول؟ يوجد عندنا بحث في علم الأصول تحت هذا العنوان، وهو ثبوت الحقيقة الشرعية. ومرادهم من هذا البحث أنه نحن نجد في الكلمات التي استعملها القرآن أو جاءت في كلمات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم توجد بعض الألفاظ كان لها معنى قبل مجيء الإسلام، من قبيل الصلاة فإن الصلاة لغة الدعاء، من قبيل الحج فإن الحج لغة القصد. هذه الألفاظ كانت لها معاني قبل مجيء الإسلام، ولكن الإسلام عندما جاء واستعمل هذه الألفاظ، خب من الواضح لا يريد منها معانيها اللغوية، يعني لا يريد من الصلاة الدعاء، وإنما يريد من الصلاة يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، يريد الصلاة التي أمر بها، وهي هذه الأفعال المخصوصة بهذه الشرائط والقيود. إذن استعمل هذا اللفظ في معنى غير المعنى اللغوي له. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أن الشارع عندما استعمل هذا اللفظ في معنى غير المعنى اللغوي له، هل نقله من المعنى الأول أو لم ينقله من المعنى الأول؟ أي منهم؟ لا إشكال ولا شبه أن الإسلام عندما قال الصلاة لا يريد المعنى اللغوي، وإنما يريد هذا المعنى الإصطلاحي، ولكن يريد هذا المعنى الإصطلاحي بعد أن نقل معنى هذا اللفظ من معنى إلى معنى آخر. يعني جاء الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال: أيها الناس، الصلاة معناها في اللغة كذا، ولكن اعلموا أنا عندما أقول الصلاة مراد منها ماذا؟ كذا. هكذا؟ لا إشكال ولا شبهة أن الأمر ليس كذلك. السلام عليكم ورحمة الله. أن الأمر ليس كذلك، يعني لم ينقل لنا في التاريخ أن الرسول أو أحد الأئمة جاء وقال أنا نقلت معنى اللفظ الكذائي إلى المعنى الكذائي. فإن قلنا أن هذه الألفاظ التي لها معاني لغوية، قلنا أنها انتقلت إلى المعنى الإصطلاحي إما بتعيين من الرسول أو بتعين من المجتمع، هذا يسمى هناك حقيقة شرعية. أما إن لم نقل أن هذه الألفاظ انتقلت إلى معاني أخرى لا بالتعيين ولا بالتعين، يقولون أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة. واضح هذا البحث؟ وفي محله ثابت أن الحقيقة الشرعية غير ثابتة، ثم لا تترتب عليها ثمرة، سواء كانت الحقيقة الشرعية ثابتة أو غير ثابتة، فإنه لا يؤثر على هذه الألفاظ المستعملة في الكتاب والسنة. بحث موكول إلى علم الأصول، إنما تعرضت لهذا البحث حتى يتضح أنه عندما قال الماتن وشرعا هو استعمال طهور مشروط بالنية، لماذا قال الماتن الشارع بناء على ثبوت الحقائق الشرعية؟ الشارع قال هذا المعنى الشرعي للطهارة، اتضح أن الطهارة معناها اللغوي ماذا؟ النظافة والنزاهة، أليس كذلك؟ والآن الماتن ماذا يشرح هذا؟ يقول شرعا هي استعمال طهور مشروط بالنية. إذا تبين أن الطهارة عند اللغة بمعنى، وأن الطهارة عند الشرع ماذا؟ بمعنى آخر. ومن هنا قال بناء على ثبوت الحقائق الشرعية. إذا التزمنا بوجود الحقيقة الشرعية، عند ذلك يكون معنى الطهارة شرعا هذا، أما إذا لم نلتزم فلا يكون معناها. ومن هنا أشكل جملة من المحققين على الشارع بأن ربط هذا المعنى الشرعي للطهارة بثبوت الحقيقة الشرعية لا مورد له. حتى لو لم نقل بثبوت الحقائق الشرعية، لا إشكال ولا شبهة أن الطهارة عندنا هي بمعنى غير الطهارة عند اللغة. إذن أن يكون للطهارة معنى في الشرع غير المعنى المراد منه في اللغة، هذا لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، حتى لو لم نلتزم في علم الأصول أن هناك حقائق شرعية أيضا نقول الطهارة شرعا هي كذا وكذا. لماذا؟ لأنه لا أقل أن المتشرع مو الشارع، أن الذين تشرعوا بهذا الشرع المقدس عندما يستعملون لفظ الطهارة يريدون أي طهارة، الطهارة اللغوية أم الطهارة الشرعية. إذن نحن عندما نقول شرعا كذا هذا لا يتوقف على ثبوت الحقيقة الشرعية، حتى لو لم تكن الحقيقة الشرعية ثابتة فإن الطهارة شرعا هي ما ذكره الماتين. إذن ما ذكره الشارع من أن الطهارة شرعا هي بمعنى كذا هذا مبني على ثبوت الحقيقة الشرعية، هذا البناء غير تام، وهذا التعليق غير تام. فلهذا قال وشرعا بناء على ثبوت الحقيقة الشرعية أو الحقائق الشرعية، قلنا حتى لو لم تثبت الحقائق الشرعية أيضا الطهارة شرعا مرادنا منها هذا المعنى، ولا يتوقف معنى الطهارة شرعا بهذا المعنى الخاص على ثبوت الحقائق الشرعية، بنحو إذا لم تكن الحقيقة الشرعية ثابتة فلا يوجد معنى متشرعي أو معنى شرعي للطهارة. قال الأمر أمر سهل، الأمر مهم، هذا المهم. ما هو التعريف الذي ذكره الماتل بالنسبة إلى الطهارة شرعا؟ يعني المتشرع عندما يقولون طهارة ما هو مرادهم من الطهارة؟ هنا يذكر الماتل تعريفا للطهارة، يقول استعمال طهور مشروط بالنية. طبعا في أول الأمر يخطر إلى ذهن الإخوة نحن نريد أن نعرف الطهارة، فكيف أخذنا في تعريف الطهارة أيضا ماذا؟ الطهارة قدر واضح. نحن نريد أن نعرف الطهارة، فهل يمكن أن نأخذ في المعرف نفس اللفظ الذي هو للمعرف؟ فيلزم الدور باعتبار نحن نريد أن نتعرف ما هي الطهارة، فكيف يمكن أن نتوسل بنفس اللفظ لتعريف الطهارة؟ ومن هنا أرادوا أن يذكروا معنى آخر لهذا الطهور المستعمل في التعريف غير تلك الطهارة التي هي المعرفة وبيانه سيأتي. ولكنه في المقدمة الإخوة لابد أن يلتفتوا جيدا، ونحن أشرنا إلى هذا البحث في نهاية الحكمة. في نهاية الحكمة هناك بينا أن العلوم أو أن الأشياء إما حقائق وإما اعتباريات، ومرادنا من الحقائق يعني تلك الأمور الخارجية التي تكون منشأ لأثر خارجي مثل الزيج الخارجي، ومرادنا من الاعتباريات هي تلك الأمور التي لا واقع لها ولكن يفرغ الإنسان لها واقعا، من قبيل ما ذكروا في المجاز في بعض البلاغة في المجاز الثكافي، أنت عندما تقول زيد أسد لا تريد أن تقول واقعا زيد صار حيوانا مفترسا، وإلا هذا ليس كمالا له بل نقصا له، أن يكون الإنسان حيوانا مفترسا هذا ليس كمالا بل نقصا. إذن ما هو مرادك؟ مرادك تنزيل هذا الفرد وهو من الإنسان وهو زيد منزلة ذات في حيثية من حيثياته، ولا لا تريد أن تقول أن زيد هو الأسد، لا تريد أن تقول أن الأسد فيه حيثية وهي حيثيته ماذا؟ خصوصية وهي خصوصية الشجاعة. الأسد له مصداقان، مصداق منه واقعي وهو الحيوان المفترس، ومصداق منه ادعائي، أنت تدعي أنه ماذا؟ أسد وهو الإنسان الشجاع. إذا أنت اعتبرت الإنسان بمنزلة أسد، وإلا في الواقع ليس زيد الذي هو شجاع أسد، لا ليس أسد بل هو إنسان في قبضة. إذا الاعتباريات ليست أمور واقعية في الخارج، وإنما العقل يفترض لها مصداقا في الخارج. هذا الذي درستموه في علم المنطق من أحكام التعريف وشرائط التعريف هذا كله مرتبط بالعلوم الحقيقية يعني التي لها وجود خارجي. أما الاعتباريات فلا تجري فيها تلك الأحكام والقوانين التي ذكرت في المنطقة للتعريف، لأن التعريف هو ماذا كما قرأت في محله؟ التعريف إنما يكون للماهية وبالماهية، يعني شيء له ماهية له حقيقة له ذات أنت تعرفها، تقول الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق. فالإنسان ماهية من الماهيات، والحيوانية الناطقية أيضا مركب من جنس وباطن، ماهية من الماهية. ولكن الأمور الاعتبارية لا ماهية لها، فإذا لم تكن لها ماهية إذن هي ماذا؟ لا هي قابلة للتعريف لا بالحد التام ولا بالحد الناقص ولا بالرسم التام ولا بالرسم الناقص. إذن كل ما يذكر في الفقه أو في الأصول أو في اللغة أو في النحو أو في البلاغة وكل هذه العلوم، فهذه عندما نقول تعريف ليس مرادنا التعريف المنطقي، فإنه غير معقول، وإنما هو بيان هذا اللفظ بألفاظ أوضح منه. أنت تريد أن تفهم هذا اللفظ اصطلاحا شرعا عندما يقولون طهارة، ما هو مراد المتشرع عندما يقولون طهارة؟ وإلا ليس هو التعريف المنطقي المركب من جنس وفصل وأنه جامع وأنه مانع مضطرد منعكس وأن المعرف لا بد أن يكون أوضح من المعرف ونحو ذلك من الأحكام التي درستموها في المنطق. فيما يرتبط بالعلوم الاعتبارية نحن لا يوجد عندنا تعريف حقيقي لا بالحدين التام والناقص ولا بالرسمين التامي والناقص، وإنما نبين لفظا بلفظ أو رحمين لأنه تعريف حقيقي. ومن هنا تجدون أن الشارح عندما يأتي إلى تعريف الماتن يقول استعمال طهور مشروط بالنية، يقول استعمال بمنزلة الجنس ولا يقول أنه جنس. لماذا؟ باعتبار أنه لا معنى للجنس والفصل في العلوم الاعتبارية. يقول بمنزلة الجنس، يعني إذا قلنا أن هذا تعريف استعمال يكون بمنزلة الجنس، يعني يكون في قبال الحيوان طهور المشروب البنية، يكون في قبال ماذا؟ الفصل الذي هو الناطقي الناطق في الإنسان. كيف انه في الانسان يوجد عندك تقول الانسان حيوان ناطق؟ هناك عندك جزء اعم وهو الجلد الحيوان، الحيوان قد يكون بقرا قد يكون غنما وقد يكون ماذا؟ انسانا. هذا الاعم لابد ان ينضم اليه جزء اخف، ما هو الجزء الاخف؟ هو الفاصل. فعندما ينضم اليه يكون التعريف الكامل للانسان وهو الحد التام. هنا عندما نقول الطهارة ما هي، يقول القائل او اهل المتشرع يقولون استعمال هذا بمنزلة الحيوان في قولنا الانسان حيوان ناطق، طهور مشروط بالنية هذا بمنزلة الناطق. وإلا ليس هذا التعريف الاستعمال جنس وطهور المشروط بالنية ماذا؟ فصل، بل هو بمنزلة ذات، لأنه في الأمور الاعتبارية نحن لا يوجد عندنا تعريف حقيقي مركب من جنس وفاصل، لأن التعريف إنما يكون للماهية وبالماهية، والأمور الاعتبارية لا ماهية لها حتى تعرف بذلك. فلهذا قال شرعا الطهارة ما هي؟ استعمال طهور مشروط بالنية. فالاستعمال في تعريف الماتن ليس جنسا بل هو ماذا؟ بمنزلة الجنس. شوفوا حاشية لطيفة هنا، يقول صاحب الحاشية الجنس هو القدر الجامع بين الماهيات والحقائق الخارجية في عرف أهل الميزان، ولا يستعمل في الأمور الاعتبارية والأفعال. وهذه العلوم من الأمور اعتبارية، فإذا قابل الأمور الاعتبارية فلا معنى بأن يكون لها تعريف حقيقي من الجنس والفاصل. هذا فيما يرتبط بكلمة استعمال. هذا فيما يرتبط بكلمة استعمال. الآن نأتي إلى الكلمة الثانية في التعريف، استعمال طهور، لأنكم تعلمون أن الاستعمال تارة يكون استعمالا للأشياء وأخرى يكون استعمالا للطهور. استعمال الحجر، استعمال الأكل، استعمال أي شيء آخر، الاستعمال أعم من استعمال الطهور. فلهذا قال الاستعمال بمنزلة الجنس، عند ذلك ننتقل إلى الجزء الثاني وهو الطهور الذي هو بمنزلة الفاصل. طب ما هو المراد من الطهور؟ هنا يوجد بحث في كلمة الطهور، ما هو المراد من الطهور؟ الطهور وقع بحث بين الأعلام، هل أن الطهور اسم آلة كالقطوع، أو أن الطهور صيغة من صيغ المبالغة على وزن فعل؟ بعض قال أن الطهور صيغة من صيغ المبالغة، وبعض قال أن الطهور لا اسم آلة ولا يوجد فيها أي مبالغة، ولكن الشارع هنا يفضل المعنى الذي يقول أن الطهور اسم صيغة من صيغ المبالغة. طب ما هو المراد أنه صيغة من صيغ المبالغة؟ الطاهر واضح ما هو المراد معناه، الطاهر يعني النظيف كما قرأنا، ولكن الطهور ماذا معناه يقول؟ يعني البالغ الطهارة، إذا فرضنا أنه صيغة من صيغ المبالغة. الطاهر معناه النظيف، خب الطهور ماذا معناه يكون؟ البالغ الطهارة، لأنه صيغة من صيغ المبالغة، صيغة من صيغ المبالغة. ولكن الشارح يقول هنا مراد من الطهور يعني الطاهر بنفسه والمطهر لغيره. إذن الطهور هنا ما هو المراد من الطاهر بنفسه المطهر لغيره؟ فلهذا قال فالاستعمال بمنزلة الجنس والطهور مبالغة في الطاهر، يعني صيغة من صيغ المبالغة. والمراد منه أي من الطهور هنا يعني الطاهر في نفسه المطهر لغيره. فما هو الدليل على أن الماء طاهر بنفسه مطهر لغيره؟ ما هو الدليل على أن الأرض طاهرة بنفسها مطهرة لغيرها؟ أنا بحثه يأتي إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة، ولكن الآن نحن بصدد بيان ما هو المراد من الطهور. قال الطاهر في نفسه المطهر لغيره، ولكن هنا أكو عبارة الشارع يذكرها، يقول جعل، أي الطهور جعل بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما. وقال إخوة درسوا في النحو بأنه الفعل اللازم ما هو والفعل المتعدي ما هو. الفعل اللازم هو الذي لا يتعدى إلى مفعوله إلا بحرف جر، والفعل المتعدي هو الذي يتعدى إلى مفعوله بالاحتياج إلى حرف جار. فهنا بعض الأفعال بحسب الوضع اللغوي لها لازمة، ولكن بحسب الاستعمال ماذا؟ متعدية. وبعض الأفعال بالعكس بحسب الوضع اللغوي لها متعدية، ولكن بحسب الاستعمال ماذا؟ لازمة. طب الآن نضرب مثال لكل المطلبين. أما ما هو بحسب وضعه اللغوي لازم ولكن بحسب الاستعمال متعدي من قبيل الطهارة والطهور، فإن الطهور فعله ماذا؟ طهرا. والإخوة إذا يراجعون يجدون أن طهرا من الأفعال اللازمة، فتقول طهر الثوب ولا تحتاج إلى مفعوله، فهو من الأفعال اللازمة، ولكن بحسب الاستعمال. الآن عندما أنت تقول طهور لازم أو متعدي؟ ومن الواضح أنه متعدي، لأنه طاهر بنفسه ماذا؟ مطهر لغيره، إذن يتعدى للغير ويطهره. إذن طهرا بحسب الوضع اللغوي ماذا؟ لازم، ولكن بحسب الاستعمال ماذا؟ متعدي. ثم يقول الشارح فالأصول، قلت الأقول، مريد أن يقول أن الأقول أيضا بحسب وضعه اللغوي لازم وبحسب الاستعمال متعدي، بل بالعكس الأقول مثال للشيء الذي أو الفعل الذي بحسب وضعه اللغوي متعدي ولكن بحسب الاستعمال ماذا؟ لازم. أكلا من الأفعال اللازمة أو المتعدية. تقول أكل زيدون ماذا؟ الطعام أو الخبز. إذا تعدى إلى مفعوله بماذا؟ بحرف جر أو بلا حرف جر؟ بلا حرف الجر. إذا هو من الأفعال المتعدية. ولكن تعال إلى الأقول. الأقول ما هو معناه؟ الأقول ما هو معناه؟ كثير الأكل. هنا يتعدى بعد إلى مفعول أو لا يتعدى؟ إذن بحسب الاستعمال الأقول هو كثير الأكل بلا نظر إلى المفعول الذي هو المأكول. إذن الأقول بحسب الوضع اللغوي متعدي ولكن بحسب الاستعمال ماذا؟ لازمون. فلهذا هذا التنظير الذي ذكره الشارع عندما قال كالأقول، مريد أن يقول بأن الأقول أيضا بحسب وضعه اللغوي لازم وبحسب الاستعمال متعدي، ولكن يريد أن يضرب مثالا لعكس ما هو في الطهور. فلهذا قال جعل أي الطهور بحسب الاستعمال متعديا وإن كان بحسب الوضع اللغوي لازما كالأقول، فإنه عكس للطهور. كيف أن الطهور بحسب الوضع اللغوي لازم وبحسب الاستعمال المتعدي؟ الأقول بعكسه تماما. إلى هنا انتهينا من هاتين الكلمتين في التعريف استعمال طهور، ولكن الماتن أخذ قيدا آخر في الطهارة الشرعية قال مشروط بالنية. هذا القيد لماذا أخذه؟ قالوا إنما أخذ هذا القيد ليخرج تلك الطهارات التي لا تشترط فيها النية. ثوب تنجس تريد أن تطهره بالماء، هل يحتاج إلى نية التقرب أو لا يحتاج؟ فعل توصلي أو تعبدي؟ توصلي كما قرأتم في علم الأصول. إذن عندما قال الطهارة استعمال طهور مشروط بالنية جاء بقيد مشروط بالنية ليخرج تلك الطهارات غير المشروطة بالنية. فلهذا قال وخرج بقوله، يعني جاء بهذا القيد ليخرج تلك الطهارات التي لا تشترط فيها نية التقرب إلى الله عند الإتيان بها. وخرج بقوله مشروط بالنية، خرج ماذا؟ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن وغير الثوب والبدن من الأشياء، فإن النية، مراد من النية هنا يعني نية التقرب، يعني أن الفعل أنت تأتي به بداعي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن النية ليست شرطا في تحقق تلك الأفعال، في تحقق رفع النجاسة الخبثية. فلهذا لو فرضنا أنه غفلة وقع منك الثوب في الماء أيضا يظهر حتى لو لم تكن هناك نية، فإن النية ليست شرطا في تحقق ذلك الفعل وهو رفع الخبث رفع النجاسة. وإن اشترطت النية في كمال ذلك الفعل وفي ترتب الثواب على فعله، الإشارة إلى مطلب وهو أن الإنسان يستطيع أن يجعل جميع أفعاله تعبدية ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حتى التوصلي. يعني النوم فعل توصلي أم فعل تعبدي؟ توصلي. ولكن لو فرضنا أن الإنسان ينام قربة إلى الله ليتقوى على العبادة وليتقوى على الدرس، نومه يكون عبادة. غسل الثوب فعل توصلي أم تعبدي؟ توصلي. ولكن يستطيع الإنسان أن ينوي به القربة بالغسل، أن ينوي القربة حتى يكون ثوبه طاهر عند الموت. هذه إشارة إلى هذا المطلب، أن الأفعال التوصلية أيضا يمكن ماذا؟ أن تنوي بها القربة إلى الله، ولكن في أصل الشرع ليست مشترطة ذلك. في أصل الشرع أنت تستطيع أن تأتي بها بلا نية التقرب إلى الله، ولكن أنت إذا أردت أن تحصل الثواب عليها تستطيع أن تنوي القرب بها إلى الله فتحصل على الثواب أيضا. فلهذا قال وإن اشترطت، يعني وإن اشترطت نية التقرب في في كمال ذلك الفعل التوصلي وفي ترتب الثواب على ذلك الفعل التوصلي. أنت إذا أردت أن تستكمل بأن تتقرب إلى الله تستطيع أن تنوي بالأفعال التوصلية أيضا التقرب إلى الله. إذا أردت أن تحصل الثواب حتى من الأفعال التوصلية تستطيع أن تنوي بها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فتجعل كل حياتك عبادة ولا محظورة في ذلك. بعد أن ذكرنا ما هو المراد من هذه الكلمات في التعريف، الآن ماذا يبقى عندنا في التعريف؟ يعني بعد أن خرجنا بواسطة الطهور استعمال أشياء أخرى غير الطهور، وبواسطة مشروط بالنية أخرجنا ماذا؟ إزالة النجاسة عن الثوب والبدن ونحو ذلك. إذن ما بقي عندنا تحت التعريف؟ يقول بقي عندنا تحت التعريف الطهارات الثلاث، يعني الوضوء، الغسل، التيمم. مؤيدة بأنها واجبة أو مستحبة؟ لا. فإذا الطهارات الثلاث سواء كانت واجبة أو كانت ماذا؟ مستحبة. طب الطهارات الثلاث الواجبة واضحة عند الإخوة في الرسائل العملية، أما المستحبة فأيضا واضحة. الإخوة الذين درسوا الشرائع يعلمون بأنه الطهارات الثلاث كيف تكون مستحبة. الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فهنا يستحب له ماذا؟ أن يتوضأ. الإنسان المذنب إذا أراد أن يقرأ القرآن يستحب له ماذا؟ أن يتوضأ. وهكذا فيما يرتبط بالتيمم. إذن الطهارات الثلاث واجبة ومندوبة بقيت ماذا؟ تحت التعريف. وبقي أيضا شيء آخر تحت التعريف، أن الطهارات الثلاث تارة تكون مبيحة وأخرى لا تكون مبيحة. ما هو المراد من هذا التشقيق؟ الطهارات تارة تكون على نحو يستطيع الإنسان أن يدخل بها إلى الأمور التي تشترط فيها الطهارة كالصلاة. جنابك تتوضأ، فإذا توضأت ودخل وقت الصلاة تستطيع ماذا؟ أن تصلي. فإذا هذه الطهارات تستطيع أن تستبيح بها الصلاة، ولكن هناك طهارات إلا أنه لا تستطيع أن تستبيح بها الصلاة. من قبيل ماذا؟ الإخوة درسوا في الرسائل العملية أن الجنوب إذا أراد أن يأكل الأكل للجنوب مكروه أو لا؟ نعم مكروه. طب كيف يرفع الكراهة؟ تتوضأ. هنا الوضوء يبيح له الدخول في الصلاة أو لا يبيح له الدخول في الصلاة؟ مع أنه وضوء، مع أنه استعمال طهور مشروط بالنية. استعمال طهور أو لا؟ نعم. مشروط بالنية، مع النية أو غير نية؟ نعم مع النية. إذن بقي تحت التعريف، التفتوا جيدا، بقي تحت التعريف الطهارات الثلاث واجبة ومندوبة، مبيحة وغير مبيحة. فلهذا إذا تتذكرون أن صاحب الشرائع عندما جاء وعرف الطهارة قال اسم للوضوء أو الغسل أو التيمم على وجه له التأثير في استباحة الصلاة حتى يخرج الطهارات ماذا؟ غير المبيح. ولكن هذا التعريف ماذا؟ مبتلي بذلك الإشكال، حيث أنه يشمل الطهارات المبيحة والطهارات غير المبيحة. قال وبقيت الطهارات الثلاث مندرجة في التعريف، الثلاث المائية والترابية، والمائية الوضوء والغسل، واجبة ومندوبة ومبيحة وغير مبيحة. اتضح المراد من هذا الاصطلاح؟ إن أريد. هذه إن هنا مو جملة مستقلة، يعني إن أريد هذه وصلية تتم للجملة السابقة. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض كما هو الظاهر، يقول نحن عندما نقول بقي تحت التعريف الطهارات الثلاث واجبة ومندوبة مبيحة وغير مبيحة، لقائل أن يقول شيخنا أخر أنتم تقولون بقي تحت التعريف الطهارات الثلاث، شنو الطهور؟ ما هو الطهور؟ هو الماء فقط أو الماء والتراب؟ يقول إن أريد من الطهور الماء والتراب عند ذلك الطهارات الثلاث تكون ماذا؟ داخل تحت التعريف. أما إذا أريد من الطهور الماء فقط فعلا تكون الطهارات الثلاث داخل تحت التعريف، فقط الوضوء والغسل يكون داخل تحت التعريف. فإذا كلام الشارح عندما يقول بقيت الطهارات الثلاث تحت التعريف، هذا مبني على ماذا؟ على ان يكون المراد من الطهور الماء والتراب. واما اذا كان المراد من الطهور الماء، بقيت الطهارات ثلاث وطهارتان، طهارتان فقط الوضوء والظهر. متى تكون الطهارات الثلاث داخلة في التعريف والتعريف شامل لها؟ إذا أريد بالطهور الماء والتراب، الماء والأرض. أما إذا أريد من الطهور الماء فقط فيشمل طهارتين فقط، إذا أريد التراب فقط فلا يشمل إلا التيمم. فلهذا قلنا أن هذه الجملة ماذا؟ جملة وصلية لا أنها فصلية. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض، إذا أريد من الطهور هذا المعنى بقيت الطهارات الثلاث تحت التعريف، أما إذا أريد من الطهور معنى آخر فلا. فإن قلت فما هو المراد من الطهور، المعنى العام والمعنى الخاص؟ يقول لا، لا إشكال ولا شبه أن المراد من الطهور هنا ما يشمل الماء والأرض، لا ما يختص بأحدهما دون الآخر. طب شيخنا أيها الشارح من أين تقول ذلك؟ يقول لأنه سيأتي من المتن بعد ذلك، هو عندما يقول والمراد من الطهور في الصفحة اللاحقة في أول الصفحة صفحة 30 يقول والطهور بفتح الطاء هو الماء والتراب. إذن مراده هنا عندما يقول استعمال طهور، مراده من الطهور ماذا؟ الأعم من الماء والتراب، الأعم من الماء والأرض. فإذا كان الأمر كذلك بقي تحت التعريف الطهارات الثلاث واجبة ومندوبة، مبيحة وغير مبيحة. فلهذا قال ومبيحة وغير مبيحة، إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض. هاي نكتة بيها، هناك الماتن قال التراب، هنا الشارح ماذا يقول؟ يقول الأرض. هل يوجد فرق بينهما أو لا يوجد؟ بحثه سيأتي بعد ذلك. إن أريد بالطهور مطلق الماء والأرض، فإن قلت حتى المراد مطلق الماء أو الأرض أو لا، يقول نعم كما هو الظاهر. من أين هو الظاهر؟ يقول بقرينة ما سيأتي من المصنف نفسه عندما يقول أن المراد من الطهور هو الماء والتراب. من هنا إلى هنا كان الشارح بصدد بيان تعريف الماتن، من هنا يريد أن يبدأ بمناقشة هذا التعريف. الأخوة يلتفتون جيدا لأنه من الموارد المشكلة في اللمعة هذه الكم صفحة، شفت تأخرنا ولكن لا تصورون هكذا دائما نتأخر في اللمعة، لا من الموارد المشكلة في اللمعة هذه العبارات أوائل اللمعات. لهذا الأخوة اللي عندهم امتحانات في اللمعة هذه العبارات لابد زين أن يلتفتون إليها حتى يمتحنون جيدا. هنا الشارح هنا رحمة الله تعالى عليه بعد أن بين ما هو المراد من التعريف في كلمات الماتن، الآن يريد أن يشكل على الماتن. التفتوا للإشكال. يقول الشارح أنت عندما تقول أيها الماتن، عندما تقول الطهارة، ما هو مرادك من هذا المعرف؟ نحن عندنا حد وعندنا محدود، المحدود ما هو؟ هو الطهارة. الحد ما هو؟ استعمال طهور مشروط بالنية، أليس كذلك؟ احنا الآن نريد أن نسأل منك أيها الماتن، ما هو مرادك من المحدود من المعرف من الطهارة؟ مرادك من الطهارة المعنى الأعام، يعني ما يشمل الطهارة المبيحة والطهارة غير المبيحة، أم مرادك معنى آخر وهو المعنى الأخص؟ تريد من الطهارة يعني التي هي المبيحة فقط ولا تشمل غير المبيحة. حتى أنا نعرف حتى نحاكمك على أساس أنك ماذا تريد أن تعرف. إذا أردت أن تعرف الطهارة بالمعنى الأول حتى نرى بأن هذا التعريف صحيح للطهارة بالمعنى الأول أو ليس صحيح، وإذا أردت أن تعرف الطهارة بالمعنى الثاني أيضا لابد أن ننظر إلى التعريف لنرى أنه ينطبق مع المعرف أو لا ينطبق. أنتم تعلمون كما درستم في محله أن المعرف لابد أن يكون مساويا للصدق مع ماذا؟ مع المعرف. إذن لابد أن نعرف ماذا نريد أن نعرف. نريد أن نعرف الطهارة بالمعنى العام يعني تشمل المبيحة وغير المبيحة، أو نريد أن نعرف الطهارة بالمعنى الخاص التي تختص بالمبيحة. الشيخ الشارح رحمة الله تعالى عليه يقول وعلى كلا التقديرين يرد إشكال على من؟ على المال، سواء أراد تعريف الطهارة بالمعنى العام بهذا التعريف يرد عليه إشكال، وسواء أراد تعريف الطهارة بالمعنى الخاص بهذا التعريف أيضا يرد عليه إشكال. أما الإشكال الأول وهو أنه إذا كان مراد الماتن من الطهارة، أي معنى؟ المعنى العام، يعني ما يشمل المبيح وغير المبيح من الطهارات، تقول التعريف سالم عن الإشكال. ليش؟ لأنه نحن قلنا أن استعمال طهور مشروط بالنية يشمل ماذا؟ يشمل الطهارات الثلاث، مبيحة وغير مبيحة، والمفروض أن الماتن يريد أن يعرف أي طهارة، الطهارة بالمعنى العام، إذا تعريفه منسجم مع المعرف أو غير منسجم؟ منسجم كاملا ولا إشكال فيه. ولكنه يقول هذا فيه إشكال، وإشكاله هذا وهو أنه خلاف الصلاح الأكثرية من الفقهاء، لأن الفقهاء عندما يريدون يقولون طهارة مرادهم أي طهارة؟ مرادهم الطهارة بالمعنى الأقل، يعني الطهارة التي يستباح بها الصلاة، مو مطلق الطهارة المبيحة وغير المبيحة. فإذا إن كان مرادك أيها الباطن من الطهارة المعنى العام فتعريفك سالم عن الإشكال، ولكن الطهارة بالمعنى العام خلاف اصطلاح الفقهاء، فإن الفقهاء عندما يقولون طهارة، المتشرع عندما يقولون طهارة يريدون الطهارة بالمعنى العام أم الطهارة بالمعنى الخاص؟ يريدون الطهارة بالمعنى الخاص. إذن لا يوجد كثير إشكال على هذا الاحتمال، وهو أن يريد الماتن من الطهارة المعنى العام، فإن هذا التعريف يكون منسجما مع ذلك المعرف، إلا أنه خلاف الإصطلاح. واللطيف يقول الشارح أنه خلاف الإصطلاح حتى عند المصنف أيضا، لأنه في كتب أخرى غير هذا الكتاب، في غير كتاب اللمعة، عندما يقول طهارة يريد الطهارة بالمعنى الخاص. وحينئذ إذا تم تعريف الماتن ففيه اختيار أن المراد من الطهارة ما هو أعم من المبيح، هذا ما في إشكال، ولكنه هذا يلزم أنه التعريف إذا أراد أن يكون صحيحا لابد أن يكون مراد الماتن من الطهارة أي معنى؟ الأعم، يعني المعنى العام، المبيح وغير المبيح. ففيه اختيار أن المراد من الطهارة، منها ضمير يعود على الطهارة المعرفة، منها ما هو أعم من المبيح للصلاة، وهذا الاصطلاح في الطهارة وهو خلاف اصطلاح الأكثرين، ومنهم المصنف في غير هذا الكتاب، فإنه عندما يقول طهارة مراده المعنى الأعم للمعنى، مراده المعنى الأخف للمعنى العام. حتى إن قال قائل لا الماتن مراده من الطهارة هنا، التفت جيدا، الماتن مراده من الطهارة هنا المعنى الأخف للمعنى ماذا؟ العام. يرد عليه ماذا؟ يرد عليه أن تعريفك أعام، لأنه أنت تريد أن تعرف الطهارة المبيحة، وتعريفك يشمل ماذا؟ الطهارة غير المبيحة أيضا، فليس مانعا عن الأغيار. واضح المطلب؟ إذا قال أريد تعريف الطهارة بالمعنى العام فالتعريف سليم عن الإشكال، ولكنه خلاف اصطلاح الفقهاء. وأما إن كان مراد الماتن تعريف الطهارة بالمعنى الأخاص فهنا ماذا؟ فتعريفه يكون ماذا؟ ليس مانعا عن الأغيار، يعني ليس مضطردا، لأن تعريفه يشمل المبيح وغير المبيح. الآن تستطيعون أن تضربوا لنا بعض الأمثلة؟ يقول نعم، نضرب لكم أمثلة كثيرة فيما يرتبط بالطهارات غير المبيحة. المثال الأول الأغسال المستحبة، بناء على من يرى أن الغسل المستحب كغسل الجمعات كغسل التوبات كغسل الإحرام ونحو ذلك، هذه لا يستباح بها الصلاة، تحتاج إلى وضوء. ولعل المشهور بين الفقهاء هذا المعنى، أن الغسل الواجب كغسل الجنابة يغني عن الوضوء، أما الغسل المستحب ماذا؟ يحتاج إلى وضوء. إذن الغسل المستحب هل هو استعمال طهور مشروب بالنية أو لا؟ نعم، ولكن يستباح به الصلاة أو لا يستباح به الصلاة؟ لا يستباح به. إذن نقبل أول عليكم هذا، فإن تعريفكم يشمل هذا المورد، وأنتم تريدون أن تعرفوا الطهارة المبيحة للصلاة، وهذه طهارة أيضا ولكنها ليست مبيحة ومشمولة للتعريف الذي ذكرته. النقض الثاني ما هو؟ وهو أنه الحائض قرأت في محل الحائض الجنوب يستحب له أن يتوضأ، الحائض يستحب لها أن تتوضأ وتجلس مقدار الصلاعين في مصلاها، هذا يستباح به الصلاة ولا يستباح به الصلاة، فهو وضوء استعمال طهور مشروط بالنية ولكنه غير مبيح. إذن هذا هو النقض الثاني عليه، فلهذا قال أو. هذا أو هنا يريد أن يقول إن كان مرادكم من الطهارة المعرف الطهارة بالمعنى الأخاص، الإشكال الأول كان وارد على ماذا؟ إن كان مرادكم من الطهارة الطهارة بالمعنى العام، هنا يقول إن كان مرادكم من الطهارة الطهارة بالمعنى الأخص، فإن كان مرادكم من الطهارة الطهارة بالمعنى الأخص فينتقض أو ينتقض في طرده. قرأتم في المنطق أن التعريف ليس مضطردا يعني ليس مانعا عن الأغيار، ليس منعكسا يعني ليس جامعا لكل الأفراد، أو ينتقض في طرده بالغسل المندوب. هذا النقض الأول. النقض الثاني والوضوء غير الرافع منه أي من الحدث. ثم نقض ثالث والتيمم بدلا منهما إن قيل به. هناك بحث في التيمم إن شاء الله سيأتي في كتاب التيمم، هو أن التيمم هل هو بديل للغسل الواجب وللوضوء الواجب او انه بديل عن مطلق الغسل والوضوء، وبعبارة اخرى ان التيمم بديل للغسل والوضوء المبيح او انه بديل للغسل والوضوء حتى لو كان غير مبيح. هناك الفقهاء يقولون ان التيمم انما يمكن ان يكون بدلا عن الغسل الواجب، واما الغسل المستحب فلا يمكن ان يكون التيمم بدلا عنه. التيمم انما يمكن ان يكون بدلا عن الوضوء الذي يستباح به الصلاة، اما الوضوء الذي لا يرفع الحدث فانه لا يمكن ان يكون التيمم بدلا عنه. فلهذا قال هذا النقض انما يرد عليكم متى؟ إذا قلنا أن التيمم يستطيع أن يقوم بدل الغسل المندوب وبدل الوضوء غير الرافع من الحدث فهو نقض ثالث عليه. أما إذا لم يقم لا إشكال ولا شفاء أنه لا يمكن أن يتيمم بدل الغسل المندوب وبدل الوضوء غير الرافع من الحدث. فلهذا قال والتيمم، هذا هو النقض الثالث، والتيمم بدلا منهما إن قيل به، يعني إن قيل بأن التيمم كما أنه يكون بدلا عن الغسل الواجب والوضوء الواجب يكون بدلا عن الغسل المندوب والوضوء المندوب. ثم قال وينتقض. شوفوا التفتوا جيدا، الشارح قال أو ينتقض قبل سطر، وهنا يقول ماذا؟ وينتقض. هناك عبر بأو وهنا عبر بواو، حتى لماذا النقطة؟ يأتي والحمد لله والصلاة والسلام.